إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة مصطلح الحديث، ومن كتاب مقدمة أبي عمرو بن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح، وعلم الحديث كما مر بنا علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. أراجع لكم المجلس الماضي لتثبيته من خلال 5 سؤالات وجهها إليكم تجيبون إجابة مبدئية كما تعودنا في المنهجية، ثم أرجع فأذكر أجوبة مثالية من واقع كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. واصبروا معي في هذا النوع، فقد يكون يكتنفه الغموض أكثر من بقية الأنواع السابقة واللاحقة. السؤال 53 بعد 400، السؤال 53 بعد 400، وهذه الأسئلة قد طبعها أخونا الشيخ ياسين على طريقة السؤال والجواب إلى قريب من هذا العدد، وبعد مراجعتها إن شاء الله ستصور وتوزع عليكم لتثبيت ما مر. السؤال 53 بعد 400، النوع الثالث من أنواع الإجازة، النوع الثالث من أنواع الإجازة، أن يجيز لغير معين بوصف العموم، أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل له بأمثلة، مثل له بأمثلة، أذكر مثالا أو مثالين، وإن ذكرت 3 فحسن. بسم الله. أجزت للمسلمين، يجيز لغير معين بوصف العموم، ما هو ليس يقصد راو معينا، لا يقصد راويا معينا من المسلمين، يقول أجزت للمسلمين، أو أجزت للطلاب، أو أجزت لكل أحد، أجزت لكل أحد، أو أجزت لمن أدرك زماني. لكن الذي مثل به أبو عمرو بن الصلاح هو التالي، هذا هو الجواب. أمثلة النوع الثالث: أجزت للمسلمين، أجزت لكل أحد، أجزت لمن أدرك زماني. هذا هو النوع الثالث من أنواع الإجازة، أن يجيز لغير معين بوصف العموم. سؤال الرابع والخمسون بعد الأربعمائة: ما حكم الإجازة لغير معين بوصف العموم؟ ما حكم الإجازة لغير معين بوصف العموم؟ جواب: نعم، وعلى الراجح أنها بهذه الصورة غير جائزة، وبقيد جائزة، وبقيد جائزة. الجواب المثالي نص أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله قال: الإجازة في أصلها ضعف، الإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع ضعفا كثيرا. هذا نص بشيء من الاختصار. طيب، هذا القيد الذي ذكره الأخ قال: إن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر، يعني بوصف خاص، مثاله إيش؟ أجزت لأهل بلدي أو نحوه، قال: فهو إلى الجواز أقرب. طيب، السؤال الخامس والخمسون بعد الأربعمائة: مثل للنوع الرابع من أنواع الإجازة. دخلنا النوع الرابع، مثل للنوع الرابع من أنواع الإجازة، وهو الإجازة للمجهول أو بالمجهول. الإجازة للمجهول أو بالمجهول. نعم نعم، معليش سأناقشك لأنه المعلومة تحتاج إلى سابق ولاحق. يقول: أجزت كتاب السنن، هذا يدخل ضمن قوله بالمجهول، وله عدد من الكتب باسم السنن، أو إن حملنا كتاب السنن ليس من تصنيفه بل من تصنيف غيره، فلدينا جمع أكثر عددا: سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن ابن قرة، وهلم جرة. طيب، أو يقول إيش؟ للمجهول، للمجهول يقول إيش؟ دخل جوابان. نعم، للمجهول هو مثل بإيش؟ يقول: أجزت، وهذا التمثيل فيه فقه للمصطلح، أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهم عدد. طيب، أين الجهالة؟ أين الجهالة؟ شوف، يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهم عدد. دعني أذكر الجواب المثالي. يقول ابن الصلاح: مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له، أو يقول هذا الذي ذكرته: أجزت لفلان بأن يروي عني كتاب السنن وهو يروي عددا من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين. دعنا الآن في هذا المثال: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهم عدد، وليكونوا 100، كل واحد منهم يسمى محمد بن خالد الدمشقي، هذا إيش يسمى يا أخوانا في علوم الحديث؟ متفق والمفترق، المتفق والمفترق، متفقون في الأسماء وأسماء الآباء، وقد يكون الاتفاق في أسماء الأجداد، وقد يكون في النسبة إلى البلد، وقد يكون بالنسبة إلى الحرفة والصناعة. ومع هذا فهم مفترقون، فهم مفترقون. طيب هنا شوف القاعدة، النوع الرابع من أنواع الإجازة، الإجازة للمجهول. فين مجهول؟ محمد بن خالد الدمشقي، أين الجهالة؟ دعني أصوغ سلسلة، سلسلة السؤالات يتضح لك الجواب أو يتوضح لك الجواب. هل هذا جهالة عين؟ هل هذا جهالة عين؟ ليست جهالة عين، ها؟ ليست جهالة عين. طيب هل هي جهالة حال؟ قد تندفع جهالة الحال، نقول محمد بن خالد الدمشقي عشرة وكلهم ثقات، ما في جهالة حال ولا جهالة عين، لأنه من فرد مثلا، هذا على سبيل العموم، من فرد راو عن هذا الراوي أو عن هؤلاء الرواة المسمين بمحمد بن خالد الدمشقي، لا جهالة عين لا جهالة حال. إيش يبقى من أنواع الجهالة؟ يبقى نوعان ذكرت أحدهما، المهمل، والنوع الرابع ها ومبهم ما فيه راوي لم يسم، المهمل والمبهم، أو سمي إيش يقولون فيه راوي لم يسم، أو سمي لكن لم تعرف عينه، يعني لم يميز من غيره، وليس العين هنا المراد بمن لم يروي عنه إلا راو واحد، لم يميز، مهمل، وهذا هو المراد. يقول النوع الرابع الإجازة للمجهول، محمد بن خالد الدمشقي غير معين، مبهم ما فيه راو لم يسم أو سمي لا تعرف عينه. طيب السؤال 56 بعد 400، ما حكم إجازة المجيز؟ إجازة المجيز، عندنا في الإجازة مجيز الشيخ، مجاز له التلميذ، مجاز به الكتب التي يجاز بها. طيب ما حكم إجازة المجيز لجماعة مسمين معينين والمجيز جاهل بأعيانهم؟ والمجيز جاهل بأعيانهم، يعني مثلا مثال تطبيقي، هذا محمد، هذا محمد المصري، هذا محمد الشامي، هذا محمد عربا وعجما، أنا أعرف أنه هذا اسمه محمد، وهذا محمد حامد، وهذا محمد محمود، وهذا محمد محمد محمد، لكن ما أعرف أعيانهم وذواتهم، مسمون لي غير معروفي الأعيان والذوات، ما حكم إجازة المجيز لجماعة مسمين معينين والمجيز جاهل بأعيانهم؟ هم معروفون في ذواتهم في أسمائهم لكن غير معروفين بأعيانهم، مع ذكر الدليل، هذا قادح في الإجازة أو ليس بقادح؟ ليس بقادح، له شبه، ها نعم، في غير باب الإجازة يقرأ عليه عشرة وهو يعرف أسماء هؤلاء العشرة، لكن عندما يأذن لهم، أذن لهم بالسماع وما يترتب على هذا السماع من الإسماع وهو لا يعرف أعيانهم، ما في أحد قال في هذا الإملاء أو في هذا السماع أو في هذا التحديث يتعين للشيخ أن يميز الحاضرين قبل مه إجازة، قبل أن يجيزهم، قبل أن يأذن لهم بأن يرووا ويسمعوا ويحدثوا عنه، ما في أحد يقول. وبعدين هذا ما يتصور في ذلك الزمان القديم الذي كان يجتمع بالألوف، يقولون 10,000 20,000 30,000 40,000، سدت الطرقات، قفلت الشوارع، احتاج الشيخ المملي إلى مسمعين، هذا يسمع هذا وهذا يسمع هذا، إلى منتهى، ما كان فيه ميكروفونات، فما يلزم، ما يلزم. كما طيب شوف وجه الشبه والمقايسة والمطابقة، هنا ما يلزم الشيخ في الإسماع والتحديث والقراءة، ها والإذن ما يشترط في الشيخ أن يعلم ذوات الحاضرين، لأن هذا إذا كثر العدد قد يعبر عنه بالاستحالة، أشبه ما يكون بالإجازة. طيب المقايسة هنا من باب قياس إيش؟ الأولى، الأولى. طيب بين لي الأولوية هنا. بسم الله، يعني هنا أجزتم في السماع والتحديث والإملاء والقراءة، لا يشترط للشيخ أن يعرف فلان ابن فلان قرأ علي سنن أبي داود فهو مجاز في سنن أبي داود مثلا، ما يشترط. طيب شوف، لاحظ، سماع تحديث، سماع تحديث قراءة عرض، هنا عندنا إجازة. قلت القياس من باب قياس الأولى. أكمل لي العبارة. إذا لم يشترط هنا معرفة الشيخ بالذوات والأعيان حتى يأذن لهم بالسماع والتحديث، وفين السماع والتحديث؟ من أقسام التحمل، أرفع أنواع التحمل، فما بالك، فما بالك بما هو دون هذا وهو الإجازة. فمن باب أولى أنه لا يشترط. طيب الجواب المثالي، من أجاب عن هذا؟ مشترك. مصطفى. طيب ما حكم هو غير قادح؟ هذا نص ابن الصلاح، قال غير قادح. الإجازة لجماعة مسمين، والمجيز جاهل بأعيانهم، يعني يجهل أعيانهم وذواتهم. قال ابن الصلاح غير قادح. دليله شبيه بمسألة أنه، الآن نرجع إلى خط ابن الصلاح إلى لفظه، لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه، إذا حضر شخصه في شخصه في السماع منه. هذا نص ابن الصلاح، لا يقدح إذا حضر شخصه في السماع منه. السماع رفيع، أرفع أنواع التحمل، دونه في الإجازة. جاز أمر في السماع من باب أولى أن يجوز فيما هو دونه وهو الإجازة. آخر سؤال لمراجعة الدرس الماضي، وهو السؤال 57 بعد 400، هل تصح الإجازة بلفظ أجزت لمن يشاء فلان؟ أولا إيش معنى العبارة هذه؟ أجزت، يقول الشيخ أجزت لمن يشاء فلان، المشيئة لمن؟ لمن ينقل الإجازة عن الشيخ إلى غيره، أم لغيره من قبل هذا المجازي له؟ لا، دعنا من التعليق، سيأتي كلام أرجو أن تعصبوا على رؤوسكم بسبب تفرعه، هذا شيء آخر. لكن هنا أجزت لمن يشاء فلان، نريد أن نفهم. الشيخ يقول أجزت لمن يشاء فلان، هل المراد بالمشيئة هنا مشيئة المجاز له، أم مشيئة من سيستجيز المجاز له؟ بس الجواب محدد. الجواب محدد، مشيئة مجاز له، المستجيز، المجاز له، المجاز له. إن شاء أن أخذ الإجازة من الشيخ، أخذ الإجازة من شيخه، هو بمشيئته وإرادته وكامل حريته، من يشاء أن يجيز له. أنا أجزته، هو إجازة معين وقد تكون لمعين، أما هو فثقة من الشيخ بالتلميذ أجيز له من يشاء أن يجيزه بهذه الإجازة. طيب هل تصح الإجازة بلفظ أجزت لمن يشاء فلان، مع بيان السبب، مع بيان السبب. الشيخ مصعب ها لا تصح، ونص ابن الصلاح هذا قال الظاهر أنه لا يصح. وهذه المسائل من حيث الناحية المعنوية، من حيث المعنى، تصرف ابن الصلاح له منهجان في تصرفه في هذه الإيماءات التي يفهمها المنكتون والناظمون والمختصرون والمستدركون والمعارضون. إما أن ينص يقول الظاهر، مثل هذا شيخنا قال الظاهر أنه لا يصح، وقد يفهم من الفحوى، ويعبر العلماء أصحاب هذه المصنفات التي دارت في فلك مقدمة ابن الصلاح بقولهم استظهاره غير ظاهر، استظهاره غير ظاهر. السبب لعلتين، جهالة والتعليق. الجهالة والتعليق، أجزت لمن يشاء، من يشاء، من الذي يريد أن يجيز له شيء مجهول؟ جهالة. تعليق، لمن شاء، يعني إن شاء، إن لم يشأ فلا يجز. هذا أيضا فيه تعليق، سيمر بنا التعليق. وجه كونه علة لأن التعليق فيه نوع من الضعف، التعليق فيه نوع من الضعف، وهذا ينطبق على أبواب كثيرة في المصطلح وعلى ألفاظ كثيرة في الجرح والتعديل. سئل فلان عن فلان قال لا بأس به إن شاء الله، صدوق إن شاء الله. ليش ما قال صدوق وثقة وجزم؟ لأن هذا التعليق فيه نوع من التنزيل، هذا التعليق فيه نوع من التنزيل. نعم، بسم الله. طيب، هذا ما تقدم ومضى معنا ومر بنا في الدرس الماضي، أرجو أن ندقق من الآن. ومعليش، بعض الإخوة الذين دخلوا معنا من أقسام التحمل يتحملون، بمعنى يصبرون ويصابرون كما أنهم يرابطون ويتقون، لعلنا جميعا أن نكون من المفلحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وإذا قال أجزت لمن شاء فلان، لمن يشاء فلان أو نحو ذلك، فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح. وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك، وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين. وقد يعلل ذلك أيضا بما فيه من التعليق بالشرط، فإن ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم. نعم. في النوع الرابع، وهو الإجازة للمجهول، للمجهول لشخص مجهول، أو بالمجهول لمجازم به غير معروف غير معلوم غير محدد من كتب السنة. قال: وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان، أجزت هذا ظاهر، أجزت لمن يشاء فلان، يعني هو يجيزه أو يجيزهم وأنا أجيزه لإجازتهم. قال: أو نحو ذلك. نحو ذلك مثل ماذا؟ كقولهم إن شاء زيد، وهذه أفهم وتفهم. ونحو ذلك، أو نحو ذلك كقولهم إن شاء زيد إجازة أحد أجزته، أفهم في نفسها ظاهرة المعنى، تفهم العبارة التي قبلها، أجزت لمن يشاء فلان، يعني فيها غموض. طيب، قال: أو نحو ذلك. نحو ذلك إيش؟ كقولهم إن شاء زيد إجازة أحد أجزته، لأني أثق في زيد فأجزته، وأثق في من يثق زيد به، فيجيزه. خلاص، إذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك، العبارة التي مثلت بها أفهم ومفهمة، أفهم لما سبقها ومفهمة لها. قال: فهذا فيه جهالة، فيه جهالة وتعليق بشرط لمن يشاء، والجهالة من هذا الذي يريد أن يجيزه، ما نعرف من سيجيز، وتعليق لأنه علقه بالإرادة، بالإرادة. قال: فيه جهالة وتعليق، وتعليق بشرط. فالظاهر، هذا من الظواهر التي يعبر بها ابن الصلاح للترجيح، للترجيح، قال: فالظاهر أنه لا يصح. ممكن تجمع هذه الظواهر اللفظية والإيمائية التي يومئ إليها وتعرف بالتضمن بالسابق واللاحق والذي نثره في غير هذا الموضع، فالظاهر أنه لا يصح. هذا ترجيح ابن الصلاح. قال: وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي، إذ سأله الخطيب الحافظ البغدادي في جزء مخصوص موجود بين أيدينا، وهو الإجازة للمجهول والمعدوم، الإجازة للمجهول والمعدوم، وهو موجود بين أيدينا مطبوع. قال: سأل الخطيب أبو الطيب الطبري عن ذلك، يعني عن من يقول من الشيوخ أجزت لمن يشاء فلان أو إن شاء فلان من يريد أن يجيزه. قال: سأله الخطيب الحافظ يعني البغدادي عن ذلك، وعلل بأنه إجازة لمجهول، إجازة لمجهول، يعني أنه لا يصحح هذه الصورة. والسبب والتعليل، قال: بأنه إجازة لمجهول، أين الجهالة؟ وهو يقول: أجزت لفلان، هذا الذي بين يدي، محمد بن أحمد المصري، أجزت له لمن يشاء، أين الجهالة؟ الكلام التالي: لمن يشاء، من الذي يشاء؟ أي واحد؟ أي جماعة؟ أي مجموعة؟ هذا الجهالة. قال أبو الطيب الطبري: لا يجيز هذا، وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله: أجزت لبعض الناس، أجزت لبعض الناس من غير تعيين، من غير تعيين. طيب، أيهما أضعف، قول الشيخ أجزت لبعض الناس، أو قول الشيخ أجزت لفلان أن يجيز من يشاء، أيهما أضعف؟ أجزت لبعض الناس، أو أجزت أضعف لفلان أن يجيز من يشاء؟ ها أبو العبادلة، ها مصعب، أجزت لمن يشاء. أما قولها أجزت لبعض الناس، قد يقصد أناسا معينين، قد يقصد أناسا معينين، لكن بالمشيئة وبمن يشاء هو، قد يشاء وقد يريد بعض الناس، قد يستحبهم، وستأتي الإجازة بالمحبة. قال: لمن أحب، كما ورد عن محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت التوزي صاحب المسند، أنه كان يجيز بالبقية، يقول: وأنا أجيز البق وأجيز من أحب، محمد بن أحمد الخلال من تلاميذه، يسمعه ثم بعد ذلك، هذا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت جده صاحب المسند الذي كان يعد اللحف في بيته لكتبه، يجيز مسند جده، وإذا بقيت بقية يجيز بعض من يثق به كتلميذه محمد بن أحمد الخلال، يقول: وأجيز محمد بن أحمد الخلال لمن يحب بالمحبة. يعني خرج المبغضون والمبغضون. قال فهو كقولها جست لبعض الناس من غير. وقد يعلل ذلك أيضا بما فيه، يعني عندي فيها، عندك فيه فيها. أيوة فيها. وقد يعلل بما فيه، يعني هذا المثال، هذا المثال بما فيه من التعليق بالشرط، فإنه شوف ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق، ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق، يعني تضعيف ما فيه راو مجهول، إجازة لمجهول، هذا التضعيف والجرح ليش؟ للجهالة. طيب يقول ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق. أجست لمن شاء، أجست لمن يولد سيمر بنا، هذا تعليق، والتعليق فيه ضعف كما الجهالة فيها ضعف، فالتعليق أيضا فيه ضعف. مثل هذا كما سيمر بنا كمن يعلق البيع، كمن يعلق البيع بظهور الثمرة. قال هذه ثمرة هذه الشجرة، خلاص أنت الشاري لها، أنت الشاري لها ولم تظهر ثمرة، ولعله لن تظهر ثمرة أو تظهر ثمرة غير حسنة غير ناضجة، هذا لا يجوز مثل هذا البيع. ونص على عدم الجواز الإمام الشافعي رحمه الله. أو كذلك الوكالة، قال وكلك في منتهى الشهر عند طلوع الهلال، هذا عند الإمام الشافعي لا يعتد لا بهذه البيعة ولا بهذا التوكيل، هذا مثله من يعلق الإجازة على مجهول أو يعلقها على أمر من الأمور كالمشيئة. قال على ما عرف عند قوم، وفيه إشارة إلى أنه ليس متفقا عليه فيه تفصيل. قال نعم. قال رحمه الله وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي أنهما أجازا ذلك، وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك. وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس. طيب يقول رحمه الله وحكى الخطيب، المذهب الأول في قول الشيخ المجيز أجزت لمن يشاء فلان أو إن شاء زيد، هذا المذهب الأول مذهب أبو الطيب الطبري، عدم الصحة عدم الجواز، عدم الجواز وعدم الصحة. ثم ذكر المذهب الثاني، قال وحكى الخطيب عن أبي يعلى محمد بن حسين، محمد بن الحسين ابن الفراء مشهور بابن الفراء الحنبلي أحد فقهاء الحنابلة الكبار، متوفى سنة 58 و400، وأبي الفضل ابن عمروس وعمروس يقول بالفتح والضم، أحد فقهاء المالكية متوفى سنة 52 و400. أبو يعلى وأبو الفضل حكى الخطيب عنهما أنهما أجازا ذلك، وقال الثلاثة تصح الإجازة. شوف أجازا فصحها، أجازا وصحها، قال الثلاثة الخطيب والفراء وابن عمروس يجوز تجوز الإجازة على هذه الصورة وهذه الشاكلة وتصح. قال وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك، هذا فيه فائدتان. قول ابن الصلاح هؤلاء الثلاثة، من يعني بالثلاثة؟ الخطيب وابن الفراء ولا ابن عمروس؟ شوف ثلاثة، الخطيب إمام من أئمة الشافعية، ابن الفراء إمام من أئمة الحنابلة، ابن عمروس إمام من أئمة المالكية. الذي تركه إيش؟ تقدم أبو الطيب الطبري إمام من أئمة الشافعية. شوف لاحظ إنصاف أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، قال هؤلاء كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك، وهذه الجهالة ترتفع في ثاني ثاني الحال، ثاني الحال عند وجود المشيئة، أي الحالتين يشير إليهما ابن الصلاح؟ يقول: وهذه الجهالة، الجهالة الموجودة في هذه الصيغة أو في الصيغتين المذكورتين، الآن نحددهما لنفهم قول ابن الصلاح، ترتفع في ثاني الحال، في ثاني الحال. هذا معناه أنه ذكر حالين أو حالتين. الحالة الأولى أن يقول الشيخ إيش؟ أجزت لمن يشاء فلان. ثاني الحالة أجزت لبعض الناس. يقول: هذه الجهالة، هذه الجهالة التي هي علة التضعيف، ترتفع في ثاني الحال، ترتفع في ثاني الحال. إيش ثاني الحال؟ أجزت لمن يشاء فلان، أجزت لبعض الناس. لو كان ذكر المثال الذي ذكرت لصرفته للمثال الذي ذكرت، لأن فيه تحديدا أكثر من التحديد الأول. قال: عند الحالان مشتركان في إيش؟ عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز، بخلاف الجهالة الواقعة فيما لا، فيما أجاز لبعض الناس. الحالة، الحالة التي بدأ بها، عندنا حالان الآن. لاحظ الآن أنا أعكس لتفهم عبارة ابن الصلاح. الحالة الأولى أجزت لبعض الناس، ولذلك جرى الحوار هنا. دونها أجزت لمن يشاء فلان، أجزت لبعض الناس، أجزت لمن يشاء فلان. يقال: ترتفع الجهالة في ثاني الحالة عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقع فيما إذا أجاز لبعض الناس. فعرفنا أن الكلام هنا ما هو من باب اللف والنشر المرتب، ولكنه يرجح لأنه ذكر بعض الناس، فهو يرجح ارتفاع الجهالة في قوله أجزت لمن يشاء فلان، أجزت لمن يشاء فلان، بقرينة، بدليل أنه قال بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس، أجزت لبعض الناس، ما في عقد واسطة ولا رابطة. أما هنا هذا أنا أثق به أنه لن يجيز وبمشيئته وإرادته لثقتي به إلا من يثق به، لكن الشيخ يقول لبعض الناس، يعني شيء ما يحصى ولا يحصر. نعم. وإذا قال، قال رحمه الله: وإذا قال أجزت لمن شاء، فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان، بل هذه أكثر جهالة وانتشارا، من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر، بمن لا يحصر، بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له. نعم، تلك وتلك و... وتلكم. طيب بس حرك القلم معي، ومعليش ما انقدع في ذهنك، إن شاء الله ستأتي السؤالات والأجوبة، السؤالات والأجوبة لعلها تكون إن شاء الله أكثر ضبطا وانضباطا وتفهيما، لكن يفهم الآن وحرك قلمك معي. يقول: وإذا قال، هكذا وصلها. وإذا قال أجزت، إذا قال الشيخ المجيز أجزت لمن شاء، أجزت لمن شاء، فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان، يعني أن أجزت لمن شاء كقوله أجزت لمن شاء فلان، فهما سيان. طيب، بل هذه، أي هذه؟ الضمير يرجع إلى آخر مذكور، أجزت لمن شاء. يقول: أكثر جهالة. هناك في فلان، عندنا فلان، يعني سمى فلانا فاطمأنت قلوبنا، هنا لمن شاء، هذا يعني شيء يعني ممكن يتأول إلى ما لا نهاية. يقول: بل هذه، يعني هذه، أي العبارتين؟ عندنا عبارتان، الإشارة هنا ترجع إلى إيش؟ ما هو لأقرب مذكور، يسلم من شاء. شوف هنا تقليب، يعني لو الآن لنا معلم في العربية وإمام في النحو يريد أن يطبق لنا قواعد اللغة العربية لتقلبت المعلومة رأسا على عقب. هنا ما يريد أقرب مذكور، هنا يريد قوله أجزت لمن شاء، أجزت لمن شاء، ولا يريد أجزت لمن شاء فلان. يقول ثم هذا نعم من حيث إنها معلقة، بل هذه أكثر جهالة، أي قوله أجزت لمن شاء لأنه ابتدأ بها، أكثر جهالة وانتشارا، انتشارا يعني مبسوطة ما لها حد ولا عد ولا قيد بفلان، من حيث إنها، من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، بخلاف تلك. الآن حدد تلك، إيش هي تلك؟ قول القائل أجز الشيخ المجيز أجزت لمن شاء فلان، أجزت لمن شاء فلان. قال ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه، لمن شاء الشيخ المجيز الإجازة، لمن شاء الإجازة منه، ما هو الشيخ المجيز، لمن شاء الإجازة المجاز له، منه له، منه له، أي رغب في الإجازة، رغب في الإجازة. من لم يرغب في الإجازة وأعلم به الشيخ لن يجيزه. قال فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة، يعني طلب الاستجازة من الشيخ له أي لنفسه، فهو في حل من بعد أن يجيز غيره، أن يجيز غيره. نعم. قال رحمه الله فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. قال رحمه الله فإن أجاز، فإن أجاز المجيز الشيخ المجيز لمن شاء المجاز لهم الرواية عنه فهذا أولى بالجواز من الإجازة للتلميذ وحده. فإن أجاز لمن شاء منهم لعدد الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، أي بالجواز لمن طلب الإجازة وهو له لنفسه، لأنه لأن آخر ما ذكره لمن شاء الإجازة منه. الآن عندنا عدد من الطلاب معلومين ومعروفين عند الشيخ، قال أجزت لهؤلاء النفر ولمن شاء أن يجيزوه. يقول أولى بالجواز من الصيغة الأولى التي فيها الانفراد، يعني عندنا صيغتان أجزت لهؤلاء ولمن شاء، وأجزت لفلان ولمن شاء. الراجح لمن لفلان ولمن شاء الجواز ولا عدم الجواز وعدم الصحة؟ الراجح الجواز، أليس ذلك كذلك؟ قال إذا كان بصيغة الجمع يقول هذا أولى بالجواز، أولى بالجواز، من حيث إن مقتضى كل إجازة فيها تتضمن تفويض توكيل، مقتضى كل إجازة، شوف لاحظ هذه فائدة عظيمة، مقتضى كل إجازة تفويض، يعني تتضمن كل إجازة توكيلا وتفويضا، تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، إلى مشيئة المجاز له. ولو لم ينص، ولو لم ينص فيقول أجزت لفلان ولمن شاء أن يروي، أن يروي لهؤلاء، ما هو بلازم، لكن هذا تفويض ضمني، تفويض ضمني، تفويض ضمني. فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق ومع كونه معلقا، لأن شوف ومع كونه. ليش جاء بهذه الصيغة؟ إشارة إلى أن ما علق فيه ضعف، إشارة إلى أن ما علق وقيد بشيء، علق وقيد بشيء فيه ضعف، مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق، تصريح بما يقتضيه الإطلاق بتجويز الإجازة وبصحتها، وحكاية للحال، حكاية للحال، لحال من أجيز له، لمن، لأن من أجيز له فهو تتضمن الإجازة له الإذن له بالرواية إن شاء. فالإجازة الشيخ للتلميذ معلقة مشروطة تتضمن ماذا؟ تتضمن تجويز الرواية عن هذا الذي أجيز له بما أجيز به، مضمنة مضمنة. فما نحتاج بعد هذا نقول لا، نحتاج إلى أن يجاز هؤلاء الذين شاء هذا المجاز له أن يجيزهم، ما نحتاج إلى هذا. قال الإجازة تتضمن تفويض الرواية بها لأنها مردودة إلى مشيئة المجاز له. يقول وحكاية للحال، حكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة، حكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة، يعني هذا لسان الحال أبلغ من المقال. يقول أجزت لفلان ولمن شاء فلان، خلاص هذه متضمنة. ليش؟ متضمنة الإجازة بجواز الإجازة لمن شاء فلان، ولا يحتاج، وإن كانت معلقة لكن هذا في الظاهر، وحكاية الحال أنها لا تعليقا في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت، فوجد بخط أبي الفتح محمد. طيب بن لاحظ العبارة هذه، قال قياس تجويز هذا وأنه يتضمن الإذن بهذه الإجازة لمن قيد بشرط لمن شاء، هذا جوازه له شبيه ونظير. نعم له شبيه ونظير. قال ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول بعتك هذا، لاحظ لي هذا الثوب بكذا إن شئت اشتره وإن شئت لا تشتره، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيقول قبلت. يقول مثل تجويز هذه الإجازة على تأويل أنها تتضمن التفويض، يقول مثل، المثل الذي ضربه بعض أئمة الشافعية، طبعا هنا وأرجو أن تفهم العبارة فهما جيدا، ما في تعصب، تعصب ممنوع والرزق على الله. خدمة أئمة الشافعية من أهل الحديث لمصطلح الحديث، تأصيلهم تقعيدهم تفريعهم لعلها أكثر من سائر أئمة المذاهب، وإن كان لكل اجتهاد وقصب سبق ويد بيضاء طولة ومؤلفات، لكن أئمة الشافعية، واستعرض معي كتبهم في مصطلح الحديث وتفريعهم للمسائل أكثر من غيرهم، وجزى الله الجميع خير الجزاء. قال ولهذا أجاز بعض الأئمة الشافعيين في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول المشتري قبلت. قيد البيع بإيش؟ قيد البيع بالمشيئة، فصح البيع. هل يصلح هذا النظير وهذا الشبه وهذه المقايسة أو لا تصلح؟ يقوم أحد أئمة الشافعية، شوف، وهو الحافظ عبد الرحيم بن حسين الأثري العراقي، يقول هذا التنظير فيه نظر، وهذا من القسم الثاني الذي أشرت إليه. ليش فيه نظر؟ وهو شافعي، العراقي شافعي. قال المبتاع، هنا فيه فرق، المقايسة ما تصلح، قياس إجازة الإجازة وتجويزها وربطها بالمشيئة ما يصح أن تقاس على بعتك هذا بعتك هذا، فيقول المشتري قبلت. ليش ما يصلح؟ قال المبتاع هنا في هذه البيعة المبتاع معين في مسألة البيع هذه التي مثل بها عن بعض فقهاء الشافعية، لكن الشخص المجاز الأشخاص المجاز لهم فيهم جهالة في مسألة الإجازة، فلا يصح في فرق في القياس هنا، ما تصح المقايسة. هنا يقول أجزتك هذا الكتاب، هنا يقول بعتك هذا الثوب أو هذا الكتاب، ينظر إليه المشتري يقول اشتريت، انعقدت البيعة، خلاص انتهت القضية. المبتاع الشيء الذي بيع معين، لكن عندما يقول أجزت لمن شاء فلان، أجزت لمن شاء فلان أو أجزت لمن شاء، أجزت لمن شاء، هنا ما في من الذي يشاءه، من الذي يرغبه، من الذي يحبه، ما ندري. فهنا المقايسة هنا لا تصح، وهذا باعتراض شافعي على أئمة شافعية آخرين. نعم. قال رحمه الله: ووجد بخط أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ رحمه الله تعالى أنه قال: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. أما إذا قال: أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت، أو أحببت، أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق، ولم يبق سوى صيغته، والعلم عند الله تعالى. وهذا كما يعبر العلماء وعلماء الأصول فيقولون: الخلاف لفظي، الخلاف لفظي ليس حقيقيا، لأن المختلفين يدورون حول معنى واحد، وإن اختلفت الأمثلة باختلاف الألفاظ، فالاختلاف هنا لفظي، فالخلاف كلا خلاف، ولم يبقى سوى صيغته، والعلم عند الله، لأن المعنى واحد. طيب، النوع الخامس نأخذ فقط العنوان. نعم. قال رحمه الله: النوع الخامس من أنواع الإجازة الإجازة للمعدوم، ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. النوع الخامس من أنواع الإجازة الإجازة للمعدوم. المعدوم قسمان، المعدوم قسمان، معدوم من غير عطف، معدوم من غير عطف على شخص معين، يعني أجزت لمن يولد لفلان. شوف، لاحظ الكلام، هذا القسم الأول، الإجازة لمعدوم من غير تعيين، أجزت لمن يولد لفلان، الإجازة ليست لمعين، فلان هنا ذكر فلان لكنه ما أجيز، أجيز من؟ ولده. يعني إذا كان بين يديه معين ما يجيزه، كيف يسوغ أن يجيز ولده، كيف يسوغ أن يجيز ولده؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني: الإجازة لمعدوم مع عطف على معلوم، أجزت لفلان ولمن يولد لفلان ولولده. وإلى السبل السوية لتخفيف وطأة المادة العلمية، ما زلت معكم في أدلة من يقول كما أشار العلامة حافظ الحكمي رحمه الله إلى مذهب وحكم القصر في السفر، وأنه واجب كما قال رحمه الله حتما، واستدلوا بأدلة على وجوب القصر في السفر وعدم الإتمام. أولا، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما ثبت أنه أتم في أسفاره صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها غزواته. واستدلوا أيضا بحديث عائشة إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، وقد تقدم الدليلان. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم على المسافر ركعتين، فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة، والحديث رواه مسلم. طيب أنا أسأل، بعض الناس يستدل برواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر في السفر، قصر وأتم وصام وأفطر، قصر وأتم وصام وأفطر، ماذا نصنع بهذه الرواية؟ أصحاب المستويات المتأخرة، تقدم هذا في أوائل الفقهيات التي مرت بكم في دراساتكم الأكاديمية، وأن العلماء وعلماء الحديث على وجه الخصوص يحكمون برواية عائشة على رواية عائشة بإيش؟ بالضعف والشذوذ، وهذا الصواب والصحيح أنه من فعلها رضي الله عنها اجتهدت، وليس حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أدلة من قال بأن القصر رخصة كما قال الناظم وقيل رخصة وقيل رخصة، فلهم أحاديث في هذا، منها حديث يعلى بن أمية عن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لاحظ النص، دار المستدلون بهذا النص على ظاهره، استدلوا بظاهره، قال صدقة ما قال زكاة، قال صدقة تصدق الله بها عليكم، فقوله صلى الله عليه وسلم صدقة قالوا يدل على أن القصر رخصة. ومثل هذا الخلاف معرفة الآراء المختلفة مع الأدلة المتعددة مع الدلالات أو الدلالات بالفتح أو بالكسر، بعضهم يشدد قال ما في دلالة، ما في إلا دلالة، بل يوجد دلالة ودلالة بالفتح والكسر مع اختلاف وتباين الدلالات أو الدلالات، يدل على أن الأمر فيه سعة لا يؤدي إلى الافتراق ولا يؤدي إلى النزاع ولا يؤدي إلى الشقاق ولا يؤدي إلى الحرب والضرب، انتبه لهذا. لكن لا ندين لله عز وجل إلا بما نعتقد أنه راجح، إلا بما نعتقد أنه راجح، وهذا مثل مسألة إيش؟ الرمي قبل الزوال، الذي نعتقد وندين الله به وأنه هو الراجح وأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا رمي للجمار في أيام التشريق للمتعجر أو المتأخر إلا بعد الزوال، للأحاديث المتضافرة والصحيحة والثوابت في هذا الصدد. لكن عندما نذكر أدلة من يقول بجواز ومشروعية الرمي قبل الزوال، حتى تخف وطأة الخلاف بيننا وتنكسر حدة الشقاق فينا، ولا نصل بمسألة فقهية إلى حروب طاحنة وإلى معارك قد تصل إلى أن تكون دموية في بعض البلدان، هذا للاطلاع. لكن الراجح فهو الذي نتعبد الله عز وجل به، ويقول تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فليس عليكم جناح، فالأسلوب القرآني فيه نفي الجناح. قال الذين يستدلون بهذا على الرخصة لا على الوجوب، يدل نفي الجناح على لا يدل على العزيمة بل يدل على الرخصة، لا يدل على العزيمة بل يدل على إيش؟ بل يدل على الرخصة. لكن هذا يمكن أن ينازعوا فيه بماذا؟ بقول الله تبارك وتعالى في السعي بين الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أجب، الأسلوب لا يدل على العزيمة، على هذا السنن الذي اختاره من يستدل بهذا على الرخصة هاهنا، للقصر في السفر، فبماذا نجيب في هذه الآية؟ أن نفي الجناح في هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما عن أي شيء، نفي الجناح عن الحرج الذي وقع لهم، لأن ثمة أصناما كانت منصوبة على جبلي الصفا والمروة وكانوا يسعون على هذه الحالة. ففي الإسلام لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم وقعوا في حرج، قالوا كيف نسعى بين الصفا والمروة؟ لاحظ اربط هذه المسألة، مسألة مرت بنا بالأمس في اقتضاء الصراط المستقيم، وقع حرج قالوا هذه أماكن كانت عليها منصوبة أصنام لقريش، كيف نسعى بين الصفا والمروة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فليس المراد هنا الحكم الفقهي، ولكن المراد نفي الحرج الذي يقع لوجود أمور كانت تعبد من دون الله في هذا المقام. ممكن أن أربط بين المقامين لأنه عقيدة فقه، فقه عقيدة، عقيدة أدب، أدب سيرة، عقيدة فقه سيرة، ما في فرق، لأنها اجتمعت في خير سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، اجتمعت فيه عقيدة إيمان توحيد، اجتمع فيه أدب جم، اجتمع فيه خلق أتم، اجتمعت فيه فقهيات، فهو أعلم الناس بربه وأعلم الناس بهذه المسائل الفقهية، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إيش مر بنا بالأمس شبه هذا فيما يتعلق باقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قد يقول بعض الناس أنا الطعام الذي أكلته بالأمس والله نسيته. هي نسيت طعاما، نسيت شرابا، نسيت ولدا في السيارة لم تحمله، لم ترده إلى البيت من المدرسة، لكن العقيدة لا تنساها. العقيدة أولا يجب أن تكون راسخة تنام حيث ننام. أسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله أعلى وأعلم.